بمناسبة شهر نيدور المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، عجلت شخصيات في الحزب الشيوعي الجديد البريطاني والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحركة البريطانية لدراسة فكرة جوتي وجمعية صداقة البريطانية الكورية والجماهير مظاهرة ضد أمريكا أمام السفارة الأمريكية لدى بريطانيا يوم 25 من حزيران الماضي. من جهة أخرى، في ذلك اليوم أصرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الصناعة على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا بالمناسبة ذاتها.